الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو ویستا مشتکستا انتا بام ہے تکستا ویہت انزا غاگے بیتا انچکت انستی حلف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سرشتی کرتو সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী বেতন তু আল্লাহ তাদরুম বেতন প্রতিদিন কর কোইম আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ الله الله الله الله الله الله الله الله الله مسری غفزت لسلك جدوغ J'm'adresse à vous avec un cœur plein d'amour T'ai zikra kanan imaj draj koko Midile razani amrazito Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah.